تَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم شديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم نحن إلا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن رب تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون

نعمة الله لا تحصوها ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن وبرزوا لله. إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله وليذكر أولو الألباب.